بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب لا يسأل بوجه الله تعالى إلا الجنة. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي ما جاء في هذه المسألة، وهو السؤال بوجه الله عز وجل. السؤال بوجه الله هو التوسل بوجه الله عز وجل، وهنا مسألتان، وهي مسألة الدعاء وسؤال الوجه، ومسألة التوسل بالوجه. فدعاء الوجه كأن يقول يا وجه الله، فهذا لا يجوز، هذا دعاء الصفة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن دعاء الصفة الشرك، لأن الدعاء لا يكون إلا لأسماء الله عز وجل. ولهذا قال العلماء: الأسماء تدعى والصفات يدعى بها. الأسماء تدعى والصفات يدعى بها، معنى الأسماء تدعى أي يتوجه بالدعاء بالأسماء، توجه إلى الله بالدعاء بأسمائه، قل يا غفور يا سميع يا بصير يا حي يا قيوم، هذه الأسماء تسبقها ياء النداء. وأما التوسل بالصفات هو أن يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، ويتوسل إليه بصفة من صفاته، مثل ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا حي يا قيوم، هذا دعاء للاسمين حي القيوم، برحمتك، هذا توسل، برحمتك استغيث، هذا توسل إلى الله عز وجل بصفة الرحمة. في دعاء الاستخارة: اللهم بعلمك الغيب قدرتك على الخلق، اللهم، هذا دعاء، وهو دعاء الله عز وجل باسمه العظيم الله. اللهم بعلمك الغيب، توسل إلى الله بالعلم والقدرة وقدرتك على الخلق. فهذا هو الأصل، أن الأسماء تدعى والصفات يدعى بها. وهذه الترجمة متعلقة بنوع من أنواع التوسل، لأن الأصل في الصفات أنه يتوسل إلى الله عز وجل بها. فهذا هذه الترجمة وما جاء فيها من الحديث متعلق بالتوسل إلى الله عز وجل بوجهه، فهذا يجوز في دعاء الله عز وجل، والتوجه والتوسل إليه بوجهه في مقام طلب الجنة. ومعنى الترجمة أنه لا يتوسل إلى الله عز وجل بهذه الصفة العظيمة إلا في مقام طلب الجنة. والحكمة من ذلك أن وجه الله عظيم، فإذا توسل به العبد ينبغي أن يكون في أمر عظيم، وهو دخول الجنة، ولا يكون في الأمور اليسيرة. وهذه الترجمة متضمنة إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وأن الوجه صفة ذاتية ثابتة لله تبارك وتعالى بالأدلة من الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فكل هذه الأدلة تدل على إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، والوجه صفة ذاتية ثابتة لله. الصفة الذاتية هي الملازمة للذات، لا تنفك عن الذات. الصفات الفعلية هي المتعلقة بالمشيئة. الصفات الذاتية مثل الوجه واليدين والقدمين والعينين والعلم والقدرة والحكمة، كل هذه صفات ذاتية. وأما الصفات الفعلية هي المتعلقة بالمشيئة مثل المغفرة والرحمة والغضب والسخط، كل هذه صفات فعلية متعلقة بمشيئة الله. ذكر تحت هذه الترجمة حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا يسأل بوجه الله. أولا، هذا الحديث ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيفه من جهة السند، منهم عبد الحق الأشبيلي والشيخ الألباني، ذهبوا إلى أن هذا الحديث لا يثبت بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يصححه، وإذا صح الحديث فلا بد أن يفهم على وجهه والمقصود به. لا يسأل بوجه الله، لا يسأل، هذا احتمال أن السؤال هنا هو سؤال العبد الله عز وجل، توجه إليه بالدعاء، أي أنه إذا سأل الله عز وجل وتوسل إليه بهذه الصفة العظيمة إنما يكون في مقام طلب الجنة. ومفهوم ذلك أنه ليس له أن يتوسل إلى الله بوجهه العظيم في طلب الدنيا، كأن يقول: اللهم إني أسألك بوجهك أن ترزقني، أو أن تشفيني من المرض، أو كذا وكذا من مطالب الدنيا. وإنما إذا سأل الله بوجهه يكون في طلب الجنة، كأن يقول: اللهم إني أسألك بوجهك العظيم أن تدخلني الجنة وأن تجيرني من النار. هذا معنى لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال بعض العلماء الذين يصححون هذا الحديث: وفي معنى سؤال الله الجنة الأسباب المؤدية لدخولها، كسؤال الله المغفرة والتوبة والعصمة من الذنوب، لأن هذه من وسائل دخول الجنة. وعلى هذا يكون سؤال الله والتوجه إليه مع التوسل بوجهه يكون في طلب الجنة وما يؤدي إليها من العمل والأسباب المفضية إلى دخول الجنة. ومن أهل العلم من يشدد في هذا فيقول: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة فقط، حتى المغفرة وما يؤدي إلى الجنة من هذه المطالب فإنه لا يسأل الله عز وجل بوجهه، فيقول مثلا: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. هذا احتمال. الاحتمال الآخر أن هذا في مقام مخاطبة المخلوقين، وأنه لا ينبغي لبعضهم أن يسأل بعضهم بوجه الله عز وجل، كأن يقول: أسألك بوجه الله، كأن يقول مثلا: أسألك بالله العظيم، فلا يقول: أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا وكذا، لأن التوسل بالوجه لا يكون إلا في طلب الجنة. وعلى هذا يكون هذا لا يجوز أن يتوسل للمخلوق بوجه الله عز وجل في أمر من الأمور، لأن الجنة لا يملكها إلا الله عز وجل، والأسباب المؤدية إليها من المغفرة والرحمة لا يملكها العبد، فيكون هذا في مقام منع المخلوقين أن يسأل بعضهم بعضا بوجه الله، هذا بخلاف قول بعضهم أسألك بالله، هذا توسل باسم الله وهو اسم من أسماء الله عز وجل، لا يسأل بوجه الله، أي لا يتوسل بوجه الله إلا الجنة، إلا في طلب الجنة. قال العلماء الحكمة من ذلك أن هذا الاسم عظيم، أن هذه الصفة عظيمة، فلا يسأل بها فيما هو دون الجنة، وإنما يكون في مقام عظيم يتناسب مع عظمة الصفة. ومعنى يتناسب مع عظمة الصفة لا يعني أن الجنة في عظمته كعظمة صفة الوجه، ولكن عظمة الصفة، فينبغي أن يكون السؤال والمطلوب هو عظيم، لا يكون في أمور دون ذلك، كأن يسأل الله عز وجل أو يسأل المخلوق بوجه الله في أمر من أمور الدنيا، وإنما يكون في طلب الجنة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي أن يسأل، النهي عن أن يسأل بوجه الله تعالى إلا غاية المطالب. قال المصنف النهي أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب وهي الجنة، لا يكون السؤال بالوجه بوجه الله تبارك وتعالى إلا في هذا الأمر العظيم الذي هو غاية المطالب ومنتهى الأمل لكل مسلم، وهو مقصد العباد الصالحين دخول الجنة. نعم. قال رحمه الله: الثانية إثبات صفة الوجه. ثانية إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، خلافا لمن عطل وجه الله عز وجل من المعطلة الذين قالوا إن الوجه ليس الوجه المضاف إلى الله وجه حقيقي، وتأولوه بتأويلات بعيدة عن اللغة، فقالوا هو صلة، وبعضهم قال لفظ زائد، وهذا تأويل باطل لهذه الصفة العظيمة من صفات الله عز وجل. وقد دلت الأحاديث على إثبات صفة الوجه، وجاءت القرائن القوية الدالة على إثبات هذه الصفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. هذا الحديث يقطع الحجة على كل متأول أن يقول الوجه صلة أو مجاز، حجابه النور، يعني أن الله عز وجل يحتجب عن خلقه بحجب، ومن هذه الحجب النور، حجابه النور، لو كشفه، كشف هذا الحجاب، لأحرقت سبحات وجهه. السبحات هي الضياء الذي ينبعث من وجه الرب تبارك وتعالى، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر، وبصره لا ينتهي لحد، فدل على أنه لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه تبارك وتعالى كل ما هو في الكون والوجود. وهذا مما يدل على إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، كذلك يراه المؤمنون يوم القيامة في الجنة كما يرون القمر، ليس بينهم وبينه حجاب، وما زال المؤمنون يسألون الله لذة النظر إلى وجهه. كل هذا مما يدل على إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. ما هو الحامل لهؤلاء المعطلة على إنكار الوجه؟ قالوا إثبات الوجه لله عز وجل استلزم التشبيه، ونحن ننزه الله عن التشبيه، وهذه حجة باطلة، ودائما أهل السنة يردون عليهم بأن إذا كان إثبات الوجه يستلزم التشبيه يلزمهم أن يعطلوا الله عز وجل عن كل اسم وعن كل صفة، فإذا كان المقام مقام مناظرة الأشاعرة والكلابية والماتريدية الذين يثبتون بعض الصفات ويعطلون بعض الصفات يقال لهم أنتم تثبتون العلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام، وهذه كلها تثبت للمخلوقين. المخلوق له علم وله قدرة وإرادة وكلام وسمع وبصر وحياة، فكيف أثبتتم هذه الصفات السبع مع أن جنسها جنس الصفات دون مشابهة بصفة الخالق يثبت للمخلوق؟ المخلوق له حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر. قالوا ما أثبتناه لله يليق بجلاله، وما نثبته للمخلوق يليق بضعفه وحاله. قلنا لهم قولوا هذا في الوجه، ما الفرق بين الوجه وهذه الصفات؟ فإذا كان إثبات الصفات السبع لا يستلزم التشبيه وأنتم تثبتونها من غير تشبيه يلزمكم هذا في الوجه، أثبتوه دون تشبيه، فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وإذا كان المقام مقام مناظرة المعتزلة الذين يثبتون الأسماء دون الصفات يقال ما الذي حملكم على هذا؟ قالوا تنزيه الله عن التشبيه، ننفي الصفات حتى لا نشبهه بالمخلوقين. نقول لهم هذا يلزمكم في الأسماء، فإذا كنتم تثبتون له أسماء لا تقتضي المشابهة بينه وبين المخلوق فالقول في الصفات فالقول في الأسماء كالقول في الصفات. فنحن نرى في المخلوقين من يتسمى بالحي والعليم والقدير والسميع والبصير، فكيف أثبتتم الأسماء لله وأثبتتم الأسماء للمخلوقين مع تنزيه الله عن المشابهة؟ فهذا يلزمكم في الصفات. فإذا كان إثبات الأسماء يستلزم التشبيه فأنتم مشبهة، وإذا كان نفي الصفات يستلزم التنزيه فيلزمكم هذا في الأسماء أن تنزهوه عنها، وإذا كان إثباتكم للأسماء لا يستلزم تشبيها وهو تنزيه فيلزمكم هذا في الصفات أن تثبتوها مع نفي المشابهة عن صفات المخلوقين. وإذا كان المقام مقام مناظرة الغلاة المعطلة من الفلاسفة وغيرهم فيقال لهم لا بد أن تثبتوا له وجودا، لأن لا يمكن أن يقول المعطل مهما عطل أن الله غير موجود، بل لا بد أن يثبت له وجودا. فنقول والمخلوق موجود، فإذا كان إثبات الوجود يستلزم التشبيه فأنتم مشبهة، وإذا كنتم تتصورون أن تثبتوا له وجودا يتنزه عن مشابهة وجود المخلوقين فهذا يلزمكم في الأسماء والصفات. الوجود لفظ معروف وهو خلاف المعدوم، والوجود من صفات المخلوقين، فالموجود هو غير المعدوم، فكل ما خلق ووجد فهو مستحق لهذه الصفة، صفة الوجود، وأنتم تثبتون لله الوجود فيلزمكم هذا في باب الأسماء والصفات. فإذا قال المعطل أنا لا أثبت له وجودا حتى لا أشبهه بوجود المخلوقات، قلنا له فررت من تنزيهه عن الموجود فشبهته بالمعدوم، لأن غير الموجود معدوم، فهذا تشبيه له بالمعدومات فلا بد أن ينقطع إلى أن يأتي مكابر آخر يقول أنا لا أثبت له وجودا ولا عدما فلا أقول أنه موجود ولا معدوم، لا داخل العالم ولا خارجه، لا فوق ولا تحت. نقول هذا الأمر أشد من الذي قبله، فهذا تشبيه له بالممتنع، فإن الذي ليس هو موجود ولا معدوم هذا هو الممتنع، فيلزم المعطل هنا أن يشبهه بالممتنعات. هذه طريقة أهل السنة في مناظرة المعطلة إلى أن ينتهي الأمر بهم إلى أن يشبهوا بالممتنعات. فإذا سلم أن إثبات صفة لله أو وجود أو اسم أو صفة لا يستلزم التشبيه، أتيناه بطريق آخر وقلنا نحن نرى في المشاهدة الآن من المخلوقات من يتصف بصفة الوجه، فنثبت للجمل وجها وللقط وجها وللإنسان وجها وللبقر وجها ولسائر الحيوانات وجوه، فهل إثباتنا الوجه للإنسان يستلزم تشبيهه بوجه الجمل أو وجه البقر؟ هل يقول هذا عاقل يقول إذا أثبتت وجها حقيقيا للجمل وأثبتت وجها حقيقيا للبقر أو القط فهذا يستلزم التشبيه؟ لا يقول هذا عاقل، لأن العقلاء يدركون أن الوجه المضاف للإنسان له حقيقة وله كيفية، والوجه المضاف للجمل له حقيقة وله كيفية، فالاشتراك في الأسماء لا يستلزم التشابه في الصفات، وإنما غاية ما يكون أن هناك اشتراك في الوجه، وهذا الوجه ليس بالضرورة إذا أثبتنا وجوها للموجودين أن تكون متشابهة، بل نقول إن هذا الإنسان موصوف بصفة الوجه، وهناك من الخصائص المشتركة في وجه هذا الإنسان الكثير، فوجه الإنسان هو هذا الوجه المعروف الذي أعلى ما فيه الجبهة وتحته عينان وبينهما يمتد الأنف وتحته الفم وبجانبه الخدان ويليهم الأذنان وفي أسفل الوجه اللحية للرجل، هذه صفات مشتركة لوجه الإنسان. فلو تصورنا بعقولنا هناك وجه موصوف بهذه الخصائص المشتركة ومن يتصف بهذا الوجه ملايين البشر، ملايين البشر وجوههم كلها تخضع لهذه الخصائص، فهل يتصور العقل في هذا الوجه الذي اشترك في هذه الخصائص أن يكون متباينا؟ لربما لو عرضنا هذا على العقول نقول يستحيل أن تكون وجوه عددها الملايين ولا تكون متشابهة مع وجود هذه الخصائص المشتركة. فإذا نظرنا إلى الواقع أدركنا أن كل من هو موصوف بصفة الوجه من الرجال من بني آدم فوجوههم ليست متشابهة، ولهذا نميز الرجال بعضهم عن بعض بالوجوه. تعلمون الآن أن إثبات الوثائق وقيام المعاملات وإعطاء الحقوق يكون بالتعرف على الرجل بوجهه، ولهذا اضطر الآن المسؤولون في الأنظمة الحديثة وجود الصور في البطاقات. لماذا هذه الصورة؟ لتميز صاحب هذه البطاقة عن غيره. فإذا كان هذا الوجه وهو وجه الإنسان لا يتشابه مع الاشتراك العظيم في هذه الخصائص على ملايين البشر وليس بين اثنين تشابه من كل وجه، وإنما هناك تشابه يسير أو بعيد. فكيف تصورنا التباين بين وجوه بني آدم مع هذا الاشتراك؟ فمن باب أولى أن يكون هناك تباين بين وجه الرجل والمرأة، ومن باب أولى أن يكون هناك تباين بين وجه الإنسان ووجه الجمل، ومن باب أولى أن يكون هناك تباين بين وجوه المخلوقين ووجه رب العالمين، فانتهفت المشابهة. ومن قال إن إثبات الوجه لله يستلزم المشابهة يلزمه أن لا يميز بين وجوه البشر وبين وجه الإنسان ووجه الجمل، فهذه نوع مكابرة. إذن الوجه يثبت لله كما يليق بجلاله من غير مشابهة، وهو صفة كمال لله تبارك وتعالى، فليس هناك أي شبهة أو أي محذور شرعي يمنع من إثبات صفة الوجه بعد أن أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ولا يزال المؤمنون يدعون في صلاتهم: اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك. ولهذا قال العلماء: من أنكر صفة الوجه لله يخشى أن لا يرزق لذة النظر إلى وجه الله، لأنه أنكر هذه الصفة لله. وأما المؤمن فهو مشتاق للنظر إلى وجه ربه، حتى قال بعض السلف: لو أني دخلت الجنة ولم أنظر إلى وجه الله لمت حسرة وكمدا، لشوق المؤمنين للنظر إلى وجه الله. فكيف بمن أنكره وعطله وقال إن هذا الوجه لا يثبت لله وإنما هو وجه مجازي أو صلة أو كلمة زائدة؟ فهذا الحديث وغيره كلها تدل على إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى من غير تكييف. لا نكيف هذا الوجه ولا نشبهه بوجوه المخلوقين، بل هو يليق برب العالمين. فكما أن ذاته لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته ومنها الوجه لا تشبه صفات المخلوقين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في اللو، أي ما جاء من الوعيد في استخدام لو. وأورد المصنف لو هنا معرفة، قال اللو. قال العلماء: والأصل فيها أنها إذا دخلت على الأسماء أنها تفيد التعريف، إلا في دخولها هنا على لو فإنها لا تفيد التعريف، وإنما أدخلها المصنف على هذه اللفظة، أي لفظة لو. والمقصود بقول المصنف ما جاء في اللو هو قول الرجل: لولا كذا لما حصل كذا، وهو أسلوب يفيد التحسر والندم على فعل شيء، فجاء النهي عنه. ثم أورد المصنف تحت هذه الترجمة بعض النصوص، منها قول الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يقولون أي المنافقين، وهذه نزلت في قول المنافقين في غزوة أحد لما قتل من قتل منهم، قالوا: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، كما أخبر بذلك الزبير رضي الله عنه، كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرحه على التوحيد، قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا، أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلا ذقنه في صدره، يعني من النعاس. قال: فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم وهو من المنافقين، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، هذه مناسبة نزول هذه الآية. وهذا الأسلوب هو الأسلوب المنهي عنه، كان يقول الرجل لو أني لم آتي ما أصابني كذا، أو لم أنتقل إلى بلدك فلان كذا وكذا ما أصابني كذا، لو كان لنا من الأمر شيء، يعني في عدم الخروج، ولأنهم كانوا يخرجون وهم كارهين للجهاد، ليس لهم رغبة في الجهاد وإنما خشية أن يفتضحوا بالنفاق. فإذا ما أصاب المسلمون شيء من الجراح والقتل تحسروا وندموا وقالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي ما أصابنا القتل. وهذا اعتراض على القدر، فإن الإنسان سيصيبه ما قدر الله له ولن يمنعه من القدر الحرص، وقدر الله عز وجل مقدر على العبد قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، مقدر أنه سيأتي إلى هذا المكان ويموت فيه، لا بد أن يسوقه الأمر إلى قدر الله عز وجل، لأن أمر الله الكوني نافذ في العباد، وليس للإنسان مهرب ولا مفر من القدر. ومن هنا نهي عن هذه الكلمة، فإنه لا نفع فيها، وإنما هي تحسر وندم ولا نفع لها في رد القدر، وإنما الواجب هو الصبر. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما سيأتي في الحديث. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. نعم. ثم ذكر هذه الآية أيضا من آل عمران، قال الله تعالى الذين قالوا لإخوانهم، وهؤلاء المنافقون قالوا لإخوانهم ممن كان على طريقهم، وقعدوا أي لم يخرجوا للقتال، لو أطاعونا ما قتلوا. لو أطاعونا في عدم الخروج ما قتلوا، وهذا هو عين الاعتراض على القدر، فإن القدر سيصيبهم بخروجهم أو ببقائهم، وكل ما قدر الله عز وجل هو نافذ في العباد، لا يمكن للإنسان أن يفر من قدر الله عز وجل، وإنما يبذل السبب في توقي البلاء بحسب استطاعته. فإذا وفق لتجنب الأشياء المخوفة من مرض أو بلاء فهذا من فضل الله، وإن أصابه فبقدر الله، وأما الحرص فإنه لا ينجي من القدر، فقدر الله نافذ، لكن الأسباب بذل الأسباب في توقي المضار هذا مشروع، لكن إن وقع القدر وقع البلاء والمصيبة فلا يجوز التحسر، وإنما الواجب هو الصبر والاحتساب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. نعم. تفسير الآيتين من سورة آل عمران، وهما في اعتراض المنافقين على القدر بلو، وتقدم أن لو أنها لا تنفع بل تفتح عمل الشيطان كما جاء سيأتي في الحديث، وهذا من التحسر والندم ومن الاعتراض على القدر، لو حصل كذا ما حصل كذا، ولو فعلنا ما حصل كذا، وهذا كله مقدر من الله، فالسبب مقدر والبلاء مقدر من الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ثم ذكر المصنف قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذا الحديث فيه توجيه عظيم للأخذ بالأسباب والحرص على الخير والإيمان بالقدر، وهو حديث عظيم فيه جمع بين الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر، بين العمل بالشرع والإيمان بالقدر. احرص على ما ينفعك، هذا فيه بذل السبب، وفيه أن الحرص ممدوح في طلب السبب، وأما الحرص في دفع القدر فإنه مذموم. لو قال إنسان: أنا أحرص أن لا أموت، أو أحرص أن لا تصيبني الأقدار، فهذا حرص مذموم، وإنما الحرص في فعل السبب. احرص على ما ينفعك، والنفع هنا يتعلق بنوعين: انتفاع الإنسان في دنياه وفي أخرى. ما ينفعك مما لك فيه نفع في الدنيا من الكسب والرزق وسائر الأمور التي ينتفع بها الإنسان، يحرص الإنسان، ولكن هذا الحرص مقيد بقيود، وهو حرص لا يتعارض مع الشرع ولا يتعارض مع تأدية الحقوق. فليس معنى الحرص هو أن لا يشتغل الإنسان إلا بهذه الأمور ويعطل عبادته، لا، يعبد الله مع الحرص على الخير وعلى الحرص على الأسباب المؤدية إلى النفع. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، واستعن بالله. فالحرص على ما ينفع هو فعل العبد، والاستعانة بالله عز وجل هو استجلاب عون الرب، وهذا غاية ما يكون عليه المسلم، وأفضل مقاماته هو الحرص على السبب والاستعانة بالرب تبارك وتعالى. ويعارض هذا الكسل الذي يتنافى مع الحرص، وعدم التوكل الذي يتنافى مع الاستعانة. وأقوى الناس في تحقيق مطالب الدنيا هو من جمعوا بين الأمرين، بين الحرص على بذل الأسباب والتوكل والاستعانة بالله عز وجل. واستعن بالله ولا تعجزا، أي لا تعجز عن مداومة العمل. قال العلماء: معنى ذلك أنه لما وجه للحرص على السبب فإنه إن لم يتحقق المسبب لا يعجز ويقول فعلت ولم يحصل لي، بل داوم على فعل السبب ولا تعجز. والعجز هو ترك العمل، ترك السبب. والعجز على نوعين: عجز بدني وعجز إرادي. فالعجز البدني هذا ليس الإنسان قدرة عليه، مثل من عجز أن يمشي إلى المسجد فهو معذور، ومن عجز أن يمشي في الطريق لذهاب بصره فهو معذور. ولكن المقصود بالعجز هنا هو عجز الإرادة، وهذا أخطر على الإنسان من عجز البدن، لأن كثير من الناس فيهم عجز، تقول له افعل كذا يقول لا أستطيع، افعل كذا لا أستطيع، وهذا غير صحيح. فإن الله جعل الإنسان قدرة على هذه الأمور، لكن للناس عجز في الإرادة، وهذا ما يعرف بضعف العزيمة، ضعف العزيمة قل لا أستطيع. كما تلاحظون كثير من الناس الآن يداوم على المعاصي فيقال له توب إلى الله، يقول ما أستطيع، من الذي يستطيع أن يترك المعاصي؟ يشرب الدخان، يقول ما يستطيع يترك الدخان، ما يستطيع يترك النظر للمحارم، ما يستطيع كذا، هذا كله مخادع للنفس، فهذا مقدور عليه، وليس هذا هو العجز الذي يعذر به العبد، إنما العجز الذي يعذر به العبد هو عجزه في بدنه، يعذر الله المقعد عن المشي، ويعذر الأعمى كما قال العلماء عن نقط المصحف، يعني لا يقال لرجل أعمى خذ المصحف وانقط المصحف، كانوا قديما يقولون نقط المصحف، يعني أن يكتب المصحف ثم ينقط، تجعل النقاط على الحروف كما يقولون، الأعمى لا يستطيع ذلك، فلا يكلف بما لا يطيق، لكن العجز في الإرادة هذا الذي يؤاخذ به الإنسان، وهو ضعف العزيمة، وهو الذي سأل النبي الله عز وجل إياه، اللهم أني أسألك العزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار، واستعن بالله ولا تعجزن، هذا كله بذل للسبب، يتضمن حرصا على السبب واستعانة ومداومة على الفعل، فإذا لم يحصل المطلوب وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا، خلاص ما دمت بذلت السبب لا تتندم وتتحسر، لو فعلت كذا لحصل كذا، قال العلماء هذه أربع مراتب، المرتبة الأولى الحرص على السبب، الثانية الاستعانة بالله، الثالثة المداومة على العمل، الرابعة الصبر عند البلاء، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لو أني لم أسافر للبلد كذا ما وقع كذا وكذا، يقوله بعض الناس، يقول بعضهم لو لم أسافر ما أصاب أهلي وولدي كذا وكذا، هذه كلها أمور مقدرة، فقدر الله نافذ في العباد أينما كانوا، وخروجه إلى مكان المصاب والبلاء بقدر الله، لا تظن أن المقدر هو البلاء فقط والمصيبة، الله قدر السبب وقدر المسبب، وإن أصابك شيء من الأقدار فلا تقل لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا، هذا هو موطن الشاهد من الحديث للترجمة، وهو أن يقول لو أنني فعلت كذا لكان كذا، ولكن هنا تفصيل في لو، لو تستخدم في مقام التحسر مثل هذه الكلمة، لو أني فعلت كذا ما حصل كذا وكذا، قال بعض العلماء ومنها الاعتراض على الشرع، لو أطاعونا ما قتلوا، ومنها اعتراض على القدر كما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا، فلو قد تكون اعتراض على القدر، وقد تكون اعتراض على الشرع، وقد تكون تحسر وندم كأن يقول لو فعلت كذا ما حصل كذا، وهذه كلها محرمة، تستخدم أو لو أيضا للحظ وللطلب، وهذه ليست محرمة، كأن تقول للرجل لو أتيتنا أكرمناك، لو زرتنا أكرمناك، لو أتيتنا أعطيناك، فهذه للحظ والطلب، وكذلك تستخدم لو للخبر، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، قال العلماء هذه للخبر، يعني لما رأى من أصحابه عدم التحلل قال لو كنت أعلم أنهم لن يتحللوا ويجدوا في أنفسهم حرجا لما فعلت، وهذه ليست للتندم، وهذا مثل أن يأتي رجل إلى بلد وأنت مسافر تقول لو علمت أنك ستأتي ما سافرت، هذه ليس فيها أي حرج وليس فيها تندم، ولكن خبر تخبر الرجل لو كنت أعلم بمجيئك ما سفرت، وهي في مقام الخبر أني لو كنت أعلم هذا ما فعلت. وهذا بخلاف أن يقول لو أني لم أفعل كذا لما وقع كذا، هذا اعتراض على القدر. فهذه التي ورد النهي عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ولكن قل قدر الله، أي هذا الأمر الذي وقع هو قدر الله. وفي بعض الألفاظ بضبط قدر الله، وكلا الأمرين صحيح. قدر الله اسم، أي هذا قدر الله، وقدر الله فعل، أي هذا الأمر قدره الله. قدر الله وما شاء فعل، هذا إيمان بالقدر وتفويض الأمر إلى الله عز وجل. قال: فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ما هو عمل الشيطان؟ قال العلماء: الندم، التحسر. ولهذا تلاحظ بعض الناس الذي تعود على هذه الكلمة في نفسه حرقة وحسرة، وهذه تشتت الذهن وتؤخر الإنسان عن العمل، ولربما حصل له يأس وقنوط، فهي مفتاح لعمل الشيطان. ولكن إذا قطعها ابتداء وقال قدر الله وما شاء فعل، فإن الشيطان يذهب كيده عنه، فإن الشيطان لا يزال يقوي هذا الأمر في النفس: لو أنك فعلت كذا ما حصل كذا، لو أنك فعلت بأبنائك كذا ما حصل لهم كذا. وهذا قدر الله نافذ، لكن الشيطان يدخل على الإنسان من هذا الطريق. فإذا قال الإنسان قدر الله وما شاء فعل، اندحر الشيطان وامتلأ القلب إيمانا، وعرف المسلم أن هذا الشيء الذي حصل منه ما هو إلا مقدر. لا تظن أن هذا البلاء وقع من غير تقدير ولا تدبير، كله مقدر، مقدر أن لا تفعل أنت، مقدر أن يفعل من أصيب به البلاء من ابن أو قريب، ومقدر أن يكون خروجه في وقت كذا وفي ساعة كذا، كل هذا مقدر من الله، ولا يمكن للإنسان أن يدفعه عن نفسه ولا عن غيره. ولهذا تسمعون كثيرا في الأخبار عن أناس كانوا يحرصون على صعود رحلة جوية ويأخذ الأسباب لصعود هذه الرحلة ثم ينام فتسقط الطائرة، فهو حريص شديد الحرص، ولربما غضب على أهله أن لم يوقظوه من نومه، أو على الموظفين أن لم يصبروا حتى يصعد مع الركاب، حريص. ولكن قدر الله لا يكون في هذه الطائرة، ويأتي إنسان كما يقولون ليس له مقعد، وفي آخر لحظة يصعد هذه الطائرة حتى يدرك قدره. وهكذا في السيارات وفي غيرها، في خروج الناس إلى بلد كذا فيأتي مصيبة وبلاء، خرج لقدر الله وتأخر لقدر الله، والناس كلهم لا يستطيع أحد أن يعلم القدر، وإنما إذا هم بشيء يستخير الله ويسأل الله ويتوكل على الله، فإذا حصل شيء يؤمن ويصبر ويقول قدر الله وما شاء فعل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثانية: النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء. نعم، النهي الصريح عن قول لو التي تكون للتحسر وللندم. نعم. قال رحمه الله: الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. نعم، تعليل المسألة لماذا نهينا عن لو؟ لأنها تفتح عمل الشيطان. قال العلماء: عمل الشيطان هو الندم والتحسر والغضب، يأتي الرجل يغضب، ولربما اعتدى على أهله، ولربما طلق المرأة، ولربما ضرب أبنائه، لما لم تفعلوا كذا؟ وهذا من عمل الشيطان. ولو أنه وفق فقال قدر الله ما شاء فعل. ولهذا جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يعاتب أحدا، وكان إذا أمر أهله أو بعض غلمانه بشيء ولم يفعلوا يقول لو قدر الله شيء لحصل. هذا هو الصحيح، لو قدر الله شيئا لوقع، لا يمكن الناس أن يتأخروا. نعم. قال المصنف رحمه الله: الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. نعم، الإرشاد إلى الكلام الحسن، وهو أن يرضى ويقول قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، نحن نسير في أقدار الله، الحمد لله على قدره والحمد لله على لطفه. نعم. قال رحمه الله: الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله تعالى. نعم، الأمر بالحرص على ما ينفع مما أباح الله عز وجل، مما للناس فيه نفع في الدنيا أو في آخرة، ولكن هذا الحرص كما قلنا ليس هو الحرص المذموم، وإنما هو الحرص الذي يتنافى مع العجز. بعض الناس فيه كسل فيحرص على الخير ويبذل الأسباب مع التوكل على الله. نعم. قال رحمه الله: السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. النهي عن ضد ذلك وهو العجز، النهي عن الحرص، النهي عن ما يضاد الحرص وهو العجز، فالحرص المطلوب هنا هو ضد العجز، وهو بذل السبب والحرص على تأدية الأمر على الوجه الصحيح دون مبالغة ودون تقصير، ولا يعجز، لا يقول الإنسان لو قدر الله لي الشيء سيحصل، هذا عجز. فالناس في هذا على طرفين نقيض، من الناس من يعتمد على الأسباب بالكلية ولا يكاد يستعين بالله، وإذا ما حصل له شيء ندم ولام نفسه وقال لو فعلت ما حصل كذا، فهذا لا شك أنه مذموم. ومن الناس من له توكل ونظر إلى القدر ولا يبذل السبب، يقول لو قدر الله لي الشيء سيحصل، وكلا الأمرين مذموم، والصحيح هو أن يبذل السبب مع التوكل. فالتوكل والاستعانة لا ينبغي أن تحمل على العجز، والحرص على السبب لا ينبغي أن يحمل على ترك التوكل والاستعانة، وإنما يحرص مع الاستعانة ويتوكل على الله مع بذل السبب. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله ما أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المقصود، ما مقصود المعطلة في قولهم في صفة الوجه أنها صلة؟ صلة أي كلمة زائدة ليس لها معنى، وإنما جاء بها لوصل الكلام. نعم. يقول السائل: هل حكم السؤال بالوجه هو نفسه حكم الاستعاذة بوجه الله تعالى كما في الحديث أعوذ بوجهك؟ لا، الاستعاذة بالوجه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الاستعاذة بالصفات جائز كما دل على هذا النصوص، وخاصة صفة الوجه التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بوجه الله. نعم. يقول السائل: هل الوقت عند الإفطار وقت دعاء مستجاب، أم أن للصائم دعوة مستجابة يعني في طوال وقت صيامه؟ الذي ورد أنه عند الفطر، والعلماء يقولون عند إذا وردت فتكون في نهاية الصيام، سواء كان قبل الفطر أو بعده، لأنه عند تدل على مقاربة الوقت وانتهاء وقت الصيام، إما قبيل الإفطار وإما بعده، هذا بخلاف ما لو جاء أن الدعوة مستجابة في حال صيامه، هذا يقتضي أن يكون الدعاء في حال الصيام أو بعد فطره، يكون بعد الفطر، لكن عنده تحتمل الأمرين. ويقول: وهل هذه الدعوة دعوة واحدة أم أكثر من دعوة؟ ليس المقصود بالدعوة أن لا يدعو إلا بأمر واحد، وإنما دعوة جنس أن يستجاب له إذا دعا الله عز وجل في هذا الوقت. نعم. يقول السائل: كيف يمكن الجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما ونهى عن الشرب قائما؟ قال العلماء أنه إذا كانت هناك حاجة، لأنه الذي نقل عنه أنه شرب قائما عندما شرب من زمزم في حجة الوداع، ومعلوم أن كثرة ازدحام الناس على ماء زمزم وأن يكون المكان غير مهيئ للجلوس شرب وهو قائم، وهذا هو السبب فيما يظهر والله أعلم الذي منعه من الجلوس. قال العلماء: وكذلك إذا كان المكان غير مهيئ للجلوس، أو مكان فيه نجاسات، أو مكان مثل صنابير المياه التي تكون في الجدار لا يستطيع أن يجلس، أو هناك كأس معلق أو ما أشبه ذلك، فيجوز له الشرب قائما، وإذا أمكن أن يجلس فهذا أفضل، وهذا محمول على تغير الحال، وأن الأفضل أن يجلس، فإذا كانت هناك حاجة لا بأس بالشرب قائما. نعم. ويقول: ما حكم استقبال القبلة أو استدبارها في حال قضاء الحاجة؟ ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، ولكن هذا في غير البنيان، وأما في البنيان ففيه خلاف بين العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الله بن عمر وهو مستدبر الكعبة ومستقبل بيت المقدس في البناء، منهم من قال هذا إذا كان المراحيض بنيت على هيئة القبلة، ومنهم من قال هذا إذا كان داخل البنيان لا بأس، وإنما النهي خارج البنيان. نعم. يقول السائل: قول شيخ الإسلام رحمه الله أن دعاء الصفة شرك، ما سبب هذا الشرك؟ أن الدعاء يكون لأسماء الله، والأسماء تدل على ذات الله، والصفة لا تدل على الذات، وإنما تدل على معنى يقوم بالذات، ولهذا تلاحظ أن صفات الأشياء ليست هي حقائقها، وإنما هي صفات للذوات، ففرق بين الذات وبين الصفة القائمة بها. قال العلماء: والأسماء تدل على الذات، والصفات تدل على معنى يقوم بالذات. يقول السائل: هل يصح أن يقال بما أن الله سميع فنثبت له الأذنان، أو بصير فنثبت له العينين وهكذا؟ أما العينان فثابتة لله تبارك وتعالى، كما قال: تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، وأما الأذن فلا نتكلم في هذا بشيء، لا بإثبات ولا نفي، صفات الله عز وجل لا تعمل فيها العقول بما أن ولأن، هذا لا يجوز، وإنما ما أثبت الله لنفسه نثبته، وما نفاه ننفيه، وما لم يرد نفيه ولا إثباته لا ننفي ولا نثبت. وأنا أنصح الأخوة وجميع المسلمين طلاب العلم أن يكونوا في هذا المقام في حذر شديد، أن يعمل العقول بما أن ولأن والقياس، وهذا يقتضي كذا، هذا ليس في باب الأسماء والصفات، باب الأسماء والصفات توقيفي من حيث الإثبات والنفي، فلا نثبت إلا بدليل ولا ننفي إلا بدليل، وما لم يرد نفيه ولا إثباته لا نتكلم فيه بشيء. قل سائل: هل قول القائل لأخيه هذا شخص لا يوجد مثله في العلم، هل يعد هذا من أنواع الغلو؟ نعم، هذا غلو، أنا لا يمكن أن يقول رجل لا يوجد مثله في العلم، هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة، لا يوجد مثله في العلم، أما العلماء بعده يتفاوتون، ولكن قد يثبت للرجل علم عظيم وكبير ويقال عالم وجليل، ولكن لا يوجد مثله، هذه فيها مبالغة، الذي خلقه يخلق غيره، والذي علمه يعلم غيره. نعم. قل سائل: ما حكم النفخ في الصلاة؟ النفخ مكروه في الصلاة، لأن فيه أذية للناس وقد يخرج الروائح، ولهذا كل هيئة فيها إضرار بالناس ومخالفة لهيئة المصلي فينبغي تجنبها. نعم. يقول: ما حكم القضاء على من ترك الصلاة عمدا؟ حكم إيش؟ القضاء على من ترك الصلاة عمدا. قال العلماء إذا كان الترك لسنوات معروفة لا بأس أن يقضي إذا تاب، وبعضهم يقول إذا تركها عمدا يكفر بتركها، وإذا جدد إسلامه فلا يقضي ما كان في حال الكفر. لكن إذا كانت صلوات معدودة ويعلمها فقضاؤها مع التوبة أولى، وإذا كانت كثيرة تكفي التوبة ولكن يكثر من كثرة النوافل. نعم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أقول اللهم أعوذ بوجهك أن تحبط أعمالي من حيث ما أشعر؟ لا بأس بهذا، لأن الاستعاذة بوجه الله من الأمور المخوفة ومنها حبوط العمل. حبوط العمل شيء عظيم، فلو استعاذ بالله وبوجهه من هذا الأمر لا بأس بهذا. يقول السائل: هل يجوز القسم بوجه الله تعالى في أمور الدين والدنيا؟ القسم بالصفات محل خلاف بين أهل العلم خلاف الاستعاذة، فمنهم من يقول بذلك ومنهم من يمنع. نعم. يقول السائل: كيف نجمع بين الحديثين إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة هم أحياء، وحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق؟ هذا جاء في الحديث: حتى يأتي أمر الله، وأمر الله هو أن تقبض، تأتي الريح وتقبض أرواح المؤمنين ثم تقوم الساعة على شرار الخلق. نعم. يقول السائل: يكتب على بعض أبواب المساجد ادخلوها بسلام آمنين، فهل هذا جائز؟ ما ينبغي، هذا تأويل للآية، ولا تكتب على أبواب المساجد ليحملها الناس على ادخلوها يدخلوا المساجد، هذا تأويل للآية. نعم. يقول السائل: بعض الناس إذا أراد أن يكرم أحدا يقول له: عليك بوجه الله أن تتفضل عندي، فما الحكم في ذلك؟ هذا الذي قال العلماء أنه إذا صح الحديث فإنه لا يسأل بوجه الله المخلوق، والمخلوق لا يملك الجنة، هم باب أولى أن لا يسأل المخلوق بوجه الله في شيء. نعم. يقول السائل، هذا طلب من بعض الطلاب، يقول: نحن مجموعة من الطلبة ممن حضرنا هذا الدرس من بدايته، ولا نريد أن يفوتنا شيء من الدرس، فنرجو التوقف لكثرة الاختبارات. ما بقي إلا القليل، ما بقي إلا القليل من الدروس. نعم. يقول السائل هناك، يقول السائل: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج الله أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، فهل هؤلاء الناس معهم أصل التوحيد أم ماذا؟ هنا أصل مقرر دلت عليه الأدلة وقال به العلماء: لا يدخل الجنة إلا مؤمن، لكن هؤلاء الذين يدخلون الجنة كما ذكرنا المؤمنون كامل الإيمان يدخلونها ابتداء، ومنهم من يدخلها بلا حساب.